عفوا شيخ، هذا الاخوه ارادوا يعني يسمع مساجد اخرى من بواحد باريس، خرجنا يعني الهاتف يعني شوش الان ابعدنا الشمالات. تفضل شيخ. نعم لا جيد الحمد لله، الان يسمعون مساجد اخرى ارادوا يعني يشاركونها في ان حتى توصل يصل الى مساجدهم. الحمد لله جيد. تفضل شيخ. على أيدي العلماء الأفاضل من أهل السنة والجماعة، فإن لم يستطيعوا فليثقوا هذا العلم وهذا الدين الصحيح من مصادره النظيفة الخالية من البدع والأهواء والانحرافات والضلالات، فإن كتب الضلال والفتن ضيعت كثيرا ممن يرشد الحق ويريد ولكنه يقع في حبائل أهل الباطل. فليتجه الناصح لنفسه الذي يرجو الله والدار الآخرة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومثل كتب العقائد التي دونت للحفاظ على دين الله الحق والحفاظ على عقيدة السلف الصالح ومنهجهم. سنن خلق أفعال عباد البخاري والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة الخلال والشريعة الآجري والعبارتين الكبرى والصغرى للإمام بن بطة والشريعة الآجري والحجة الأصفهاني وعطيلة الحديث الصابوني ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما من اقتضاء الصراط المستقيم ومن التوسل الوسيلة ثم الفتاوى ومن كتب ابن القيم في العلاقة الأحفال والدواء العاجل وزاد المعاد ومثل هذه الكتب ومن الكتب شيخ الإسلام ابن الوهاب باب التوحيد وشروحه لأحفاده وكيفية العزيز الحميد وفتح المجيد وما جرى مجرى هذه الكتب التي ذكرناها والتي هي المصادر الصحيحة والنظيرة لدين الله الحق عقيدة ومنهجا وأحكاما وأخلاقا. هذا أمر مهم يجب أن يهتم به كل من ينتمي إلى المذهب السلفي، لأن الناس أقبلوا على علوم البدع والضلال أو على الأفكار العلمانية والاشتراكية وسائر البدع، وقد يتعرض الناس والعياذ بالله لدراسة ما هو أسوأ من هذا من كتب الإلحاد، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد أن المسلم يحرص على معرفة دين الله الحق للمصادرين، ويحذر كل الحذر من أسباب الضلال، ومن أسباب الضلال في هذا الوقت وغيره القراءة في كتب الضلال والاستماع في هذا الأصل أشرف أهل الأهواء. فالسلامة لا يعدلها شيء، السلامة من الشرور والسلامة من سخط الله، وأما سخط الله الوقوع في البدع والوقوع في المعاصي، والبدع أشد من المعاصي والعياذ بالله. وقد يكون في كتب البدع إلحاد في كتب التطور في بيع الحلول وحدة الوجود والدعوة إلى الشرك بالله والخرافات والأساطير. فالذي يريد النجاة لنفسه فالعمر غال وثمين وقد يكون قصيرا، فلا تضيعه فيما يضرك، بل تحرص كما قال رسول الله على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحذر. وبعد هذا الحث على طلب العلم، اوصيكم بعد التعلم وفي اثناء التعلم بتقوى الله تبارك وتعالى والاخلاص له، والمرء لا ينجو الا بهذه الصفتين الجامعتين، تقوى الله والإخلاص له. ومن تقوى الله تبارك وتعالى أن تذكر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أمره عظيم، والنجاة منه بإخلاص الدين لله، إخلاص التوحيد لله رب العالمين، وإخلاص العبادات كلها لربنا العظيم. فتقوى الله تبارك وتعالى أول ما يدخل فيها اتقاء الشرك الذي قلنا إنه أعظم الذنوب، وكذلك يتقي البدع، فإنها كما يقول العلماء ومن ابن تيمية إنها مشتقة من الكفر وآيلة إليه. ولهذا حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وكان في جل خطبه أو كلها يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكفاها أنها شر الأمور، وكفاها أنها ضلالة والعياذ بالله. ومن هنا كان صلى يكثر التحذير منها، والسلف حذروا منها أشد التحذير، وحذروا من أهلها بخطورتها، حذروا من أهلها ورأوا أنهم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الأعداء الواضحين، لأن أمر المبتدع يلتبس على كثير من الناس، يخدع الناس بشعاراته وأساليبه الباكرة، فيقع المسلمون المساكين في حبائله، وفي الوقت نفسه يحذر من الكافر الواضح اليهودي والنصراني والمجوسي والسلوكي والشيوعي، يحذر منهم ولا يثق بهم أبدا، وقد لا يقبل منهم الحق، لكنه يقبل باطل والضلال من هذا المبتدع ماكر الذي تلبس بلباس الإسلام ويجر الناس إلى الضلال باسم الإسلام. وقد يأتي بأحاديث ضعيفة وموضوعة، وقد يحرف كتاب الله والسنة الصحيحة إلى منهجه ومشربه الفاسد، وهذا كثير وكثير. وقد أشار الأخ إلى هذه الكثرة في مقدمته، وما قاله حق، إن أهل الحق قليل وإنهم غرباء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن فلنتقي الشرك لله تبارك وتعالى، ونتقي الإلحاد، ونتقي البدع التي هي بريد الكفر والعياذ بالله، ومشتقة من الكفر وآية إليه. فلا يجوز المسلم أن يتهاون بها، ولا ينبغي له أن ينخدع بأهلها، وكذلك ليحذر من المعاصي من الكبائر والعياذ بالله. وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: اجتنبوا السبع الموبقات. ثم ذكر الشرك بالله وقتل النفس الذي حرم الله بالحق، ثم الزنا، ثم أكل الربا، ثم أكل مال اليتيم، ثم عقوق الوالدين، ثم الفرار من الزحف. هذه كبائر. والكبائر كما يقول ابن عباس: كنا إلى السبعين أقرب من السبع، والعياذ بالله. ومن السبع هذه الربا الذي استشرى في هذا الزمان، وهذه المعاصي كثرت وكثرت في هذا الزمان والعياذ بالله، وهي موبقات مهلكات. فليتقها المسلم، لأنها توبقه وترديه بالهلاك، وقد تجره إلى الإلحاد والإنحراف والعياذ بالله. فإن المرأة لما يستهين بالكبائر ويرغب الشيء على عباده قد يموت قلبه، وقد يختم له بالسوء والعياذ بالله. وحتى الصغائر يجب أن يحذر منها المسلم الذي يريد له نفسه النجاة. ولهذا حذر الله من المحقرات وقال: إنهن إذا اجتمعن على المرء أهلكنه صغيرة مع صغيرة مع صغيرة تهلكك، فلا تستخف بها. وإذا وقعت في ذنب فبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة على عباده ويعفو عن السيئات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة عبده أشد الفرح. وهذا من فضله ومنه وجوده وفضله تبارك وتعالى. فإذا وقع لك في معاصي فلا ييأس من روح الله، كما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإن القلوب واليأس من روح الله كفر، لا يأس من روح الله إذا كنتم كافرون. فلا يلعبن عليك الشيطان ويجرك إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وأحب أن أقرأ عليكم بعض الآيات وأرسل لكم بعض الأحاديث عن التقوى، لأن التقوى أمر شامل. التقوى اتقاء الشرك، اتقاء المعاصي كبيرها وصغيرها، واتقاء البدع والضلالات. فتقوى الله أمر جامع. فنحب أن نقرأ بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى التي تدل على مكانة المتقين وعلى ما أعد الله لهم من الجزاء. ونذكر ما يقترب على حالي في هذا الباب. فإن المؤمن إذا سمع الآيات التي تثني على المتقين وتتحدث عن منزلتهم عند الله وعن الجزاء الذي أعده الله لهم، لأنه يقبل على التقوى ويرغب فيما عند الله ويقوى إيمانه. لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا في الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد ويتعاظم حتى يستغل الجبال، وينقص بالمعاصي حتى لا يستغلوا إلا مثال ذرة، وقد يزول بسبب هذه الذنوب. فليحذر العبد الذنوب والشرك والبدع، لأن هذا كله الشرك يهدم الإيمان والبدع قد فمن تنقص الإيمان لا شك وقد تؤدي إلى هدمهم والعياذ بالله، والمعاصي كذلك خطيرة قد تؤدي للإنسان إلى الانحراف والعياذ بالله عن دين الله الحق، فيكتب له عن خاتمة السوء. أقرأ بعض الآيات: الحاسة على تقوى الله والذي تعهد بالجزاء العظيم للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الأمور ينبغي أن يهتم بها المسلم ليكون المتقين الذين يستحقون هذا الوعد العظيم وهذا الثناء العاطر من الرب الكريم. جنة عرضها السماوات والأرض، ما أوسعها، لا يعلم سعتها إلا الله. لو صفت السماوات والأرض كل منها إلى جانب الأخرى تتصل إلى هذه السعة، سبع سماوات وسبع أراضين ويضم بعضها إلى بعض. يخبر الله أن الجنة في أرضها فتاة الفصل، فكم سعتها؟ بل المؤمن بل أقل من يجد في الآخرة مثل ما ملك الدنيا مرات وكرات، فرحمة الله واسعة وجزاؤه العظيم للمتقين. المتقين رأس الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين، هذه الجنة عبثهم. لكن ذكر الأعمال التي يكون بها هؤلاء المتقون الذين أعد الله لهم هذه الجنة العظيمة التي تحدث سوى عن قيمة ما فيها، وقال: موضع صوت أحدهم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وقال: الحقائق الدنيا هذه التي تغر الناس فيتهالكون على حطامها. قال: لو كانت عند الله البحيرة بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والكلمة الواحدة الطيبة يقولها المؤمن خير من الدنيا وما عليها، وخير ما طلعت عليه الشمس، وغدر الروح في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ولباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. إذا الدنيا هذه لا قيمة لها، القيمة العظيمة لهذه الجنة فموضع صوت فيها خير من الدنيا وما عليها. فالذي يريد المنازل العظيمة عند الله تبارك وتعالى والنجاة من النار عليه أن يتخذ الأسباب التي تحشده مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصف الله هؤلاء المتقين لأنهم الذين يتقون في السراء والضراء هاي الشدادة على الوفاء في كل أحوال يبذلون المال في سبيل الله لا يبخلون به وإنما يجودون به ويبذلونه في الليل والنهار في السر والعلانية يتقربون في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والكاظمين الغيظ هذا من أخلاقهم كرب الغيظ ألا ينتقم ممن يضره أو يؤذيه بل يكظم غيظه ويكف لسانه ويده من الانتقام. وكذلك العافية عن الناس يعفو عن الناس ويصفح ويغفر فهذه من صفات المتقين النبلاء يتمتعون بهذه الأخلاق العظيمة. وأنصح الشاب السلفي والمسلمين عموما أن يتحلوا بهذه الأخلاق لأن الله والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة الفاحشة الذنب المستقبح والعياذ بالله والقصر المستقبح فالغنى مثلا نعوذ بالله أو ظلموا أنفسهم يعني المعاصي الصغيرة ذكروا الله يعني الله تبارك وتعالى يذكرهم ويلهمهم هذا من فضل الله عليهم. ذكروا الله إن الذين اهتدوا إلى مصنع الصائغ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن الحي القلب المتقي المقبل على الله تبارك وتعالى ما ينسى الله تبارك وتعالى فليذكره عز وجل. نسيان الله عند وقوف الشرك والمعاصي والضلالات فلا يذكر الله تبارك وتعالى هذا علامة الخسران والعياذ بالله. لكن المؤمن تذكره وعودته إلى الله وإذابته إلى الله تبارك وتعالى هذه الصفات النبيلة العظيمة دليل على أن الله يريد خيرا لهذا العبد الذي يتذكر الله تبارك وتعالى عندما يستكب معصية يدخل الله تبارك وتعالى يبادر التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله يعني يعتقد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله فيتوب إليه وينوب إليه ويبرع إليه بالاستغفار والندم بعد الإقلاع من هذه المعصية لأن التوبة لها شروط وهي إقلاع الذنب والندم والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب. ليست مجرد كلام لا بد من هذه الأمور الثلاثة أن يقلع عن الذنب الذي وقع فيه وأن يندم ويتحسر لوقوعه في هذا الذنب وأن ينوي ويعزم في قلبه العزم الأكيد أنه لا يرجع إلى هذا الذنب. قال بعدها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني من شيمة المؤمن التقي أن الله يصر على المعصية كبيرة أو صغيرة بل يقلع عنها ويتوب منها ويندم. وأما الفاسق والكافر والمجرم هذا لا يبالي لا يبالي من الإصرار والمعصية والتمادي فيها وقد يغضب ويثور إذا نبهته إلى المعصية أو الخطأ أو الضلال الذي وقع فيه قد يغضب والعياذ بالله ويحارب الدنيا وقدرها. فما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك حبه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد، والعياذ بالله. كثير من الناس إذا وقع في معصية كبيرة لا يتذكر، وإذا ذكر أو إذا ذكروا لا يذكرون، نسأل الله العافية. بل أكثر من ذلك أنه يزمجر وقد يبطش لمن ينصحه والعياذ بالله، ويسعى في الأرض فسادا. ونعوذ بالله ونعيد المؤمن بالله من هذه الصفات، لأنها من صفات المنافقين. وفي الناس في العصاة من عنده علامات المنافقين: الكذب والفجور وشهادة الزور والخيانة، كما في الحديث يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمعنا خان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي حديث عمر زيادة على ما في حديث الغيرة: وإذا أعد غدر، وإذا خاف فجر. قال في نهاية هذه الصفات العظيمة: والله يحب المحسنين. محبة الله أمر عظيم جدا من علامة سعادة المرء، أن يحبه الله. ومن الدليل على محبة الله أن يوفق اتباع رسول الله وطاعته عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتباع الرسول سبب في اكتساب محبة الله عز وجل. فلنسعى في طاعة الله، في طاعة رسوله، فيحب الله ونكون من المحسنين الذين قال الله فيهم: والله يحب المحسنين. وهناك آيات أخرى في مدح المتقين، يقول الله تبارك وتعالى وفي بيان جزائه: إذا العظيم الذي أعده لهم. وما قال تعالى: إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواكب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني هذه الجنة التي فيها هذه الأمور التي ذكرها جزاء من الله تبارك وتعالى لعباده، حتى يقول واحد من حد بحذر يستقيم يعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما في الحديث: عادت لهذا الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر في الآية أن الله عز وجل المتقين جنة أفضل ثمار في الأرض. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جزاء المؤمنين المتقين. وهناك آيات كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن للمؤمن الجنة خيمة واحدة من رؤية واحدة طولها في السماء 50 ميلا وقال السماء 60 ميلا ترى مش كيلو اللؤلاء واحدة مجوفة في كل زاوية من أهل لا يرى بعضهم بعضا قلت عليهم لا يرى بعضهم بعضا والسبب أقول لكم إن الله يؤتي أدنى أجل منزلة فبالدنيا 10 مرات أمر عظيم فعلينا بتقوى الله والاستقامة على دينه والثبات على منهج الله الحق لنكون من المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء العظيم من رب العالمين ولا يساعد على ذلك إلا طلب العلم لأن بطلب العلم ومعرفة أحكام الله وشرائعه عقيدة عقائد شرعها لا يعرف ذلك إلا عن طريق العلم ولا يعرف ما يرضي الله إلا عن طريق العلم ولا يعرف ما يستقي ويستقي الله به إلا عن طريق العلم ولهذا أتنا الله العلم فعلى العلماء فتعلموا دينكم وعلموا أبناءكم وعلموا الناس من المنتزعين الإسلام يعني الضلال ومن أعداء الإسلام فإن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي العالمين وما أرسله الله إلا رحمة العالمين فسعوا في إسعاد أنفسكم وفي إدخال أنفسكم في هذه الرحمة وإدخال من اطلعتم في هذه الرحمة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم العاملين ومن أوليائه المتقين إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا جميعا بما قلتم. شيخ للإخوة والأخوات أسئلة كثيرة تريد أن تجيب؟ أيضا لا بارك الله فيكم كشيخ مريض نشكر الشيخ كثيرا لأنه أعطانا كثير من وقته الآن إن شاء الله أختار من بين هذه الأسئلة 4 فقط الله يبارككم. سؤال أول يقول السائل هل تنصحون أخذ اللغة والتجويد من مدرس منهجه غير واضح أو عنده شبهات؟ نقول سؤال شيخ هل يصير هذه الشبهات الى الناس وخاصه الذين يتعاملون منه؟ اسال الشيخ هو ما اعرف الاخوه كثيرون والاخوات كذلك الورقه انا وصلتني هذه الورقه وانا انا اقول كان هذا يقول الشبهات يقول السائل لو ظالم وان عنده شبهات نعم يكون سائل عندي نصيب من المال في بنك من بنوك الجزائر لمدة 14 سنة فلما أردت أن أستعمل هذا المال وجدت فيه كمية كبيرة من الربا فكيف أتصرف في هذه النقود؟ هل أعطيها إلى الفقراء الذين لا أعرفهم أم يجوز لي أن أعطيها إلى الأقارب الفقراء؟ أفيدوني بارك الله فيكم وشكرا. يقول السلام عليكم الذين في الجزائر هل يجوز الصلاة هل تجوز الصلاة وراء إمام يفتي بجواز الصلاة في مسجد في قبر؟ لا يفتي يقول بجواز. نعم. أنا لا أعرف الشيخ هذا الإنسان، أنا أقرأ من الورقة فقط.